يا جمال الوجود طاب فيك الشهود، يا جمال الوجود طاب فيك الشهود، وترى يا رقود هل عيني ترى لقلبي سوى أنت في مهجتي وقلوا عي التي أنت في مهجتي وقلوا عي التي أنت في الله في مهجتي والله أنت في مهجتي وقلوا عي التي أنت في مهجتي وقلوا عي التي عشتها ما فاتي يا حبيبي عسى يا حبيبي عسى ذاب كل عليك وانت سابي إليك ذاب كل عليك وانت سابي إليك ذاب كل عليك ذاب كل عليك وانت سابي في ليالي الحلال.